بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام السبعين بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الحق من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. هذه الحكمة حلقة أخيرة في سلسلة الحديث عن المدح وأدب الإنسان المسلم عندما يتلقى الثناء من إخوانه، كيف ينبغي أن يتلقى منهم هذا الثناء، وكيف أنه يجب عليه أن يكون يقظا فلا يخدع بثناء المسلمين ومدح النادحين له. ذكرنا عن طائفة من الحكم في هذا الصدد، آخرها هذه: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. نقول باختصار: الناس الذين يتلقون المدح والثناء من الآخرين ثلاثة أقسام. القسم الأول: أناس يسيرون وراء رغائبهم، يخضعون لنفوسهم الأمارة بالسوء، ويتعاملون مع مشاعرهم ورغائبهم النفسية. هذا هو الفريق الأول، الفريق الأدنى والأسوأ يعني. الفريق الثاني منهم وأعلى درجة: المؤمنون الملتزمون بأوامر الله سبحانه وتعالى، والذين ذاقوا لذة القرب من الله عز وجل، وبدأوا يحاولون التحرر من نفوسهم الأمارة بالسوء عن طريق الزهد وعن طريق ما يسمى بالجهاد الأكبر. نعم، هذا هو الفريق الثاني. الفريق الثالث من يسمون بالعارفين، وهم أعلى فئات الناس طبعا مع الرسل والأنبياء. وقد سبق أن ذكرنا تعريف العارف، معنى العارف. العارف هو الإنسان، طبعا المسلم المؤمن الملتزم، لكن بالإضافة إلى هذا، الذي ذابت الأسباب من بصيرته وعينيه ولم يرى في الكون إلا المسبب فقط، هذا يسمى العارف. يعني نحن نعيش مع عالم الأسباب، إذا آذاني شخص أرى أنه هو الذي آذاني ويجب أن أتخذ منه موقفا وإلى آخره، وتقوم بيني وبينه حالة أزمة عراق نحو ذلك. إذا رجع إنسانا فأحسن إلي وأكرمني تتجه كل مشاعري إليه، بالثناء والحمد وأشعر أنه هو المتفضل وهو المتكرم وهو الذي أسعفني إلى آخره. إذا دخلت جامعة ودرست واعتمدت على قدراتي وما إلى ذلك فكتب لي النجاح، أعود فأزدهي بنفسي وأعتز بذكائي وأعتز أيضا بأساتذتي الذين دربوني وعلموني. لاحظوا هذا شأن الإنسان الذي يخضع للأسباب إلى آخر ما هنالك. العارف إنسانا اشتد قربه من الله، ثم اشتد قربه من الله، ثم ازداد قربا من الله عن طريق طبعا الذكر الدائم، عن طريق المراقبة الدائمة، عن طريق الابتعاد عن المحرمات، عن طريق الاكثار من النوافل بعد الفرائض، الاكثار من الالتجاء الى الله. اشتد قربه من الله. عندما يشتد قربه من الله الاسباب تذوب وكأنها تزول، يصلح تعامله مع الله مهما رأى ظاهرة من ظواهر الأسباب، لا يرى نفسه إلا مع الله. فإذا جاء من آذاه أو أساء إليه يعود ليحاسب نفسه، ماذا فعلت حتى ابتلاني الله بهذا الأمر؟ وإذا جاء من يكرمه ويتفضل عليه بنعمة من النعم يعود إلى ربه فيقول سبحان الله كم يكرمني الله عز وجل وأنا لا أستحق. لا يتنبه إلى الأشخاص. وإذا درس مسألة من المسائل فنجح فيها، دخل جامعة وظيفة صنعة إلى آخره، فكتب له التوفيق، لا يقف أمام الأسباب وإنما يعيش معه المسبب ألا وهو الله سبحانه وتعالى بكل شؤونه بكل نعمه بكل مصالحه بكل تقلباته بكل أحواله. مهما رأى الكون يتقلب من حوله لا يرى من خلال تقلبه إلا الله. هذا الإنسان يسمى العارف، أعلى طبقة من المقربين إلى الله عز وجل. إذن عندنا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى لا مع الأسف هي الكثرة الغالبة، هي تلك التي تتعامل مع رغائبها مع نزواتها مع شهواتها. زوج من الناس يتعامل مع إعجابه بنفسه مع كبريائه مع رغائبه مع أهوائه مع عصبيته مع هذه الصفات السيئة حسنا. فإذا سمع هذا الفريق واحد من هذا الفريق من الناس من يثني عليه، وقف إنسان في حفل في مناسبة وألقى خطابا يثني فيه على هذا الإنسان اللي هو من النواة الأدنى، ماذا يصنع هذا الثناء فيه؟ يجعل كبرياءه يزداد انتفاخا، يجعل إعجابه بنفسه يزداد قوة. ويعود وكأن الثناء يسكره لأنه يتعامل مع رغائبه شهواته أهوائه ونحو ذلك. وعن هذا الإنسان وأمثاله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجل مدح إنسانا قال ويحك ذبحت أخاك بغير سكين لو سمع ما أفلح. عن هذا الفريق من الناس يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هذا لا حديث لنا عنه. الفريق الثاني فريق موقظ بأوامر الله ويجاهد نفسه للتحرر من شهواته وكبريائه وإعجابه بنفسه، ويميل إلى الزهد كما قال ابن عطاء الله. نعم يحاول أن يزهد في الدنيا، يعني يحاول أن يؤدب شهواته، يؤدب رغائبه، يمنعها من متطلباتها لكي يعرضها على السير على الطريق إلى الله عز وجل. إذا سمع واحدا من هؤلاء الناس من هذا الفريق الثاني من يثني عليه، ماذا يكون شعوره؟ يكون شعوره كما قال ابن عطاء ينقبض من سماء الناس عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا السماء جاءه من الخلق من الناس، وبما أن هذا السماء جاءه من الناس وهو في موقف الجهاد يجاهد نفسه ليتخلص من رعوناته، ليتخلص من أهوائه شهواته، يعني هو لم يتخلص بعد، يحاول أن يتزهد في الدنيا حتى يؤدب نفسه عندما يجد الناس يثنون عليه يخاف ينقبض. يقول هذا الثناء يأتي من الناس فتنة لي، ابتلاء لي، وغدا نفسي ستسكر ستزدهي وستعجب بهذا الثناء وأعود إلى أسوأ مما كنت عليه. يترى شو يصير فيه؟ فعلا يكره الثناء الناس عليه. ونحن إذا رأينا إنسانا من هذا القبيل نعتبره من الأولياء، الناس يثنون عليه بدل ما يفرح بيتألم، لكن الحياة فيها أفضل أرقى، وهم العارفون. وقد عرفنا معنى العارف. العارف إذا سمع ثناء الناس عليه داخله السرور كما قال البسط. لماذا؟ قلنا العارف من هو؟ ذاك الذي غابت عنه الأسباب ورأى نفسه أمام المسبب فقط. فهذا العارف إذا سمع زيد من الناس يثني عليه والآخر والثالث كلهم يثنون عليه لا يرى الناس، وإنما يرى أن الذي يثني عليه من هو الله سبحانه وتعالى، فيسر في نفسه، لا يسر في نفسه إعجابا بنفسه، لا، ولكن الناس غير موجودين أمامه، يعلم أن الله هو الذي ألهمهم ذلك، وأن الله هو الذي أنطقهم بهذا الثناء. فطبعا لما يأتي الثناء من عند الله شو بيكون شعوره؟ سرور، ولو ما هو أهل، وكل ما كان شايف حاله ما هو أهل للثناء ومع ذلك عم يجي سلام من عند الله بالذات فرح، انه يا ربي قديش انت كريم، انا مالي نفعان وعم تثني علي. والصورة ان الناس عم يثنون عليه، لكن هذا العارف هو في مرحلة يرى الناس ولكن لا يرى من خلالهم اي فاعل اي قول اي شيء، انما يرى من خلال ذلك الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع هذا العارف ثناء الناس هو لا يرى هذا الثناء منهم وإنما يراه من عند الله عز وجل. ولعله يذكر الحديث الصحيح الموجود في صحيح مسلم، إذا أحب الله عبدا دعا الله جبريل فقال إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه من في السماء يعني الملائكة، ثم يكتب له القبول في الأرض. أي ينادي أيضا مناد يلهم الناس أن يحبوا. فإذا محبة الناس لهذا الإنسان وثناؤهم عليه إنما هو ثناء من الله وليس ثناء من الناس. فإذا انتقى الإنسان إلى هذه الدرجة لا يتضايق من ثناء الناس عليه ولا يخشى على نفسه أبدا مثل الفريق الثاني، لأنه مع الله، بل يصر لأن الله عز وجل هو الذي أثنى عليه. لكن هل معنى أنه يصر، هل معنى ذلك أنه يرى نفسه أهلا لهذا الثناء؟ لا أبدا لا، لكنه يصر لأن الله عز وجل غض النظر عن سيئاته وتقصيره وأثنى عليه مع ذلك. شغلة كبيرة، يا رب أنا الإنسان اللي عرفان حالي مقصر وعرفان حالي مذنب وعرفان حالي كذا وأنت تثني علي، شغلة كبيرة. من هنا يأتي السرور ويدخل فؤاد هذا الإنسان. طبعا ليس فينا من قد وصل إلى رتبة العارفين، ليس فينا إطلاقا. فلماذا الحديث عنهم؟ نحن ما لنا من هالدرجة. الحديث عنه له فائدة مهمة جدا سنذكرها الآن. عندما نقرأ سيرة رجل من الصالحين مثلا في الرسالة القشيرية، نتحدث عن سيرة زنون المصري إبراهيم بن أدهم فلان فلان تاجمهم، ربما تمر في ترجمة واحد منهم على إنسان يذكر خبرا عنه أن فلان من الناس أثنى عليه فحمد الله وسر وداخله السرور. يجي واحد من أمثالنا يقول هذا إنسان عن يغض نفسه، كان لازم ما ينسر، ما دام ينسر إذا لكان هو إنسان فاسق، إنسان سيء. شوف المدع شو سوى فيه، جعله ينتفق وينتفش وإلى آخر ما هنالك. نحن لما نرى الكلام هذا متأدب متأدب، بنقول سرور هذا الإنسان ليس بسماء وصل إليه من زيد علي فلان، لا، وإنما سروره بسماء وصل إليه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أضرب لكم مثلا نفس هذا المعنى. رجل من هؤلاء العارفين رأى شخصا فقدم إليه هدية، صلة من المال قدمها إليه، طبعا صلة من المال من غير طريق محرم، محرم ما في كلام، من غير طريق محرم. يأخذ هذه الصلة رأسا لا يتردد، يأخذها وتنظر إليه فتجد أن السرور قد داخله وأن حال من البسط هيمنت على سر مشاعره. يجي واحد يقول لك هذا عن يبدو الدنيا، عن يبدو المال، شوف ما يعني ما قدر يتحمل شيء من المال خلاه يفز ويرقص وينبسط وغير عن صلاح وعن دين وعن تقوى. شايف كيف؟ وهو لا يدري ان هذا الكلام ربما يزده في الشقاء الوبيل. هذا الانسان بس عشان يكون من الفئه الثالثه، عندما جاءه هذا المال سروره كان بماذا؟ سروره كان بأن الله عز وجل أرسل إليه هدية، أرسل إليه نعمة، أرسل إليه مكرمة، ففرحه بالله وليس فرحه بالمال. يعني الهدايا تعظم بعظم مهديها وتهبط بهبوط مهديها. فلما بيكون هذا الإنسان مع الله دائما دائما مع الله، نعم، وجاءت هذه الهدية من مال من دار من متاع أي شيء، صحيح يرقص فرحا ربما، لكنه يرقص فرحا بمن؟ بالله عز وجل. عندما نعلم هذه الحقيقة نلزم أفواهنا عن قالة السوء. لكن طبعا هذا الكلام بحق هذه الفئة الثالثة، وأبي الفئة الثالثة نحن لا نعلم من يتصف بها في هذا العصر. هم موجودون موجودون، لكن ليس كلها الموجودين من هؤلاء الناس نعرفهم. في عنا الأبدال، الأبدال موجودين، أربعة أحاديث موجودة أنا خرجتها وهي صحيحة في الجزء الأول من كتاب شرح الحكم، وهم موجودون وكثيرا منهم في الشام. نعم، فهؤلاء من هذا الفريق لكننا لا نعلمهم، إلا أننا ينبغي أن نتأدب مع عباد الله سبحانه وتعالى إن لم نرى منهم منكرا قد ارتكبوه. زين من الناس قد يسألني في بعض الأحيان، يقول أنا يا ترى والله أنا فرحت لما سمعت سماء الناس علي، أنا صرت مرائي يا ترى، أنا صرت معجب، أنا صرت متكبر. الجواب كما أقول دائما لهؤلاء السائلين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. عندما رأيت مواقف الناس منك فعلمت أن هذه المواقف إنما جاءت بإلهام من الله، وأن الله عز وجل هو الذي أوعز إليهم هذا، فكان هذا هو مصدر فرحك، فهنيئا لك هذه الفرحة، وهي فرحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأما إن كانت فرحتك بثنائهم عليك أنك تقول أنا والله في أعين الناس إنسان عظيم، أنا في أعين الناس إنسان صالح، أنا فاهم في أعين الناس إنسان ذكي، إنسان عالم، إنسان عبقري، فأنت تفرح بمشاعر الناس تجاهك. هذا والعياذ بالله منزلق إلى هلك. فانظر إلى نفسك، انظر إلى فرحك. كذلك شأن الإنسان، يعني هذه قاعدة الحياة مو خاصة بس بها المسألة، شأن الإنسان الذي يوفق لقيام ليل مثلا، قام فتهجد وصلى ساعتين قبل الفجر، بنار داخلته الفرحة والسرور، شغلة كبيرة والله أنا الليلة فزيت وصليت وكذا. أيضا كثيرا ما أسأل الفرح هذا يعني بيضرني شيء، بيسيء إلي، أن يعني يقربني إلى الله. ارجع افحص نفسك كالطبيب الذي يفحص مريضه، وانت طبيب نفسك في هذه الحالة. ليش فرحت؟ اذا كان سبب فرحك توفيق الله عز وجل لك انه ايقظك ويسر لك القيام ومشطك للوقوف بين يدي هكذا الى الصباح، فاستبشرت لهذا ان الله عز وجل راض عنك ان شاء الله، مقبل اليك بالرحمه والصفا ان شاء الله، وجدت لدى الرجوع الى نفسك ان هذا هو سبب سرورك، فاعلم انك في حاله تهبط عليها، وأن هذا السرور يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان سرورك بهذا، ما أنت أصبحت رجل صالح ورجل عظيم من الناس، وآية ذلك أن تقول للناس كل ما شافك واحد أنا الليلة فزيت وصليت كذا ركعة وقريت كذا من القرآن، وتجي كان الكلام تحكي لي هالكلام، فيعجبون بك، فتثني على نفسك انت ايضا بشعورك. فاعلم ان سرورك من النوع الثاني، وهو سرور يهلكك وليس سرورا يبنيك ويقربك من الله سبحانه وتعالى. الانسان البصير بنفسه هكذا يكون شانه، وهذا هو المطلوب منا. يعني ينبغي أن يكون الإنسان ناقدا لنفسه، عائدا إلى نفسه بدقة، ليعلم ما هي مشاعره وما هي أسباب مشاعره. نحن صحيح نقول ليس في هذا العصر ميزة. لا، نحن بعيدين عن درجة العارفين، لكن ما ينبغي أن نيأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، ينبغي أن نتصور أن الطريق معبد إلى ذلك، ومن سلك هذا الطريق وصل إلى نهايته. ما في أسهل منه، بس سلوك، تصل بحيث أنك تتعامل مع الأسباب ولا ترى من خلالها إلا المسبب. إن وجدت الناس يثنون عليك تعود إلى الله فتقول يا رب أبيش أنت لطيف فيا، أنت اللي عم تكرمني بهذا، وأنت عم تعطيني، وأنت يعني هذا انعكاس وصدى لمحبتك لي، رغم أن أنت تعلم من أنا، وأنا سيء مقصر إلى آخر ما هنالك. إن جاءك إكرام رأيت من خلاله الله، إن جاءتك مصيبة، إن جاءك ابتلاء رأيت نفسك ماذا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله. وقد قلت لكم مرة أن سيدنا أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى كان يخشى مجلسه الآلاف، وكانوا يزدحمون عليه ويقبلون إليه، فكان إذا رأى هذا الحشد أمامه أعرض عنهم واتجه إلى الله يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يأتونك أنت، ولكنهم رأوني عندك. اللهم إنك تعلم أنهم يأتون يعني يقبلون إليك أنت، مجرد شأن يمن لا لجأوا جايين أن يقال لكنهم رأوني عندك. فشوف التعامل مع الله عز وجل. هذا اللسان إنسان يستبشر بأنه إذا عند الله، بأنه إذا مع الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يستبشر بحب الناس له من حيث انهم اشخاص نعم ممكن ان يستفيد منهم، ممكن ان ينال منهم فوائد بمحبتهم له وما الى ذلك. هذا شعور لا يمكن ان يساوره بشكل من الاشكال. نحن من لسنا من هذا الفريق. اذا سمع احدنا مدح مادح ماذا ينبغي ان يكون موقفه؟ ينبغي ان يعود الى نفسه. فاذا عاد الى نفسه راى الفارق بين واقع حاله وبين لسان المادحين له. لما بيشوف الفارق ما بيكون خدها بمدحه، لكن بنفس الوقت ينبغي ان يشكر الله، يشكر الله لانه ستره. لا يثني عليك احد الا وكان ثناؤه شاهدا على ستر الله لك. ابدا لن تجد انسانا يثني عليك بحيث تفسر ثناؤه بالتطابق بين كلامه وبين واقعك. نعم اطلاقا، الا اذا كنت من الفريق الاول والعياذ بالله الذي يعبد نفسه. هذا بصير معه مثل ما صار مع هذاك، قالوا نعم الله اعلم هكذا رأوا. رجل كان يصلي فدخل اثنان وجدوه يصلي هكذا بشكل يدل على خشوع، بسمت يدل على خشوع واقبال الى الله عز وجل. فتكلم هذان الاثنان يثنيان عليه بصلاته. قلوا شو هالانسان متخشع متبتل يعني ظاهرة واضحة. فالتفت اليهم يقول: ومع ذلك فانا صائم. يعني مدحهم له نعم انساه انه يصلي ودفعه الى ان يلغي صلاته. ومن كمان انت في شغله ثانيه ما بتعرفوها. ومع ذلك فانا صائم. النوع الاول هيك بيصير معه عندما يسمع سماع الناس يعني يصدق وينسى سوء حاله وينسى. الرب كريم الاله ستير، فواجبنا نحن نسأل الله أن لا يجعلنا من الفعل له، ونسأله أن يلحقنا بالفعل العالية. لكننا في الحال الوسطى، إذا أثنى أحد علينا ينبغي أن نقارن بين ثنائه الذي سمعناه وبين واقعنا الذي نعرفه من أنفسنا. إذا قارنت بتلاقي حالك تقول أنا ماني مثل ما عم يحكي. فهذا أولا يضعفك على الخجل، هذا يسمى لا يسترك هذا الثناء. ثم إنه يضعفك على الثناء على الله مو عليه، إن رب العالمين ستر قبائحك وأظهر القليل القليل مما يظن أنه منائح وأنه أمور حسنة. ثم إنه يغريك بأن تكون كما يقولون، هي الصلة الثالثة كما قال العلماء. لما واحد يقول يا أخي هذا الإنسان متخشي، هذا ما بيكون مال مشبوه أبدا، ما بيكون وبيكون عم ياكل مال مشبوه. شو بصير هذا؟ بقول لك الناس هيك كانوا يظنوا، وانا عم بقول والله عيب بقى، بصير بالتزم بما يقولون. هذا نتيجه اخرى. يقول احد الصالحين فيما يرويه الامام القشيري في رسالته، يقول لشخص نعم راه يصير من الليل، يعني يقوم ينام اقل الليل ويقوم اكثره، قال انت ليش يعني عم تحمل نفسك هذا العبء؟ فقال والله ما كنت كذلك، لكن سمعت اثنين في السوق راى احدهما فقال اترى الى هذا الانسان، هذا الرجل لا يقوم لا ينام الليل ابدا، وين ينام الليل وما ملي، خجلت من هذا الكلام. رب العالمين أدخل في روائهم شيئا أنا لا أفعله، فخجلت من الله، قلت والله إذا لازم أن أكون مثل ما يحكوا أقل المراتب. فمنذ ذلك الحين وأنا ألزمت نفسي بهذا الأمر، ينبغي أن نكون نحن من هذا الفريق. إذا أثنى واحد علينا نقارن أولا بين وقتنا بين كلام هذا الإنسان، رأسا بحنيك هذا الشعور من أن يذكرك مدح المادحين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم النتيجة الثانية أنك تشكر الله على أنه سترك. النتيجة الثالثة أن مدح المادحين لك في أمر ليس موجودا فيك من شأنه أن يخجلك وأن يدفعك إلى أن تنفذ هذا الأمر الذي مدحت به. هذه نهاية سلسلة حكم ذكرها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالثناء والمدح وخطورة ذلك وأدب الإنسان الذي يستمع مدح المادحين له في هذا الصدد. ينقلنا بعد ذلك، نحن يعني لا داعي إلى أن نطيل أكثر لأنه الكلام اللي بدنا نحكي حكينا بقى بالحكم السابقة في الموضوع ذاته. ننتقل إلى التي تليها. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. الكلام هذا كلام جديد بمعنى مهم جدا، ويتعلق بأدب أيضا من آداب التعامل مع الله عز وجل. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. يوم من الأيام دخلت داري وإذا برسالة وصلت إلي، نعم، يقول صاحب هذه الرسالة أنا أعرفك إنسانا صالحا فاضلا كذا، أرجو أن تتقبل مني هذه الهدية الرمزية التي أريد أن أكرمك بها، الدار موجودة في مكان فذا في مكان فلاني، نعم وهبتك هذه الدار. قرأت هذه الرسالة ففرحت فرحا شديدا. الحسن الزاهر فرحت بنجاتي من عند الله، وأخذت اسمي وأحمد الله عز وجل اسمي على الله. نعم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، كم أنت عفيا بي، كم أنت كريما بي، أعطاني فبسطني العطاء. طيب بعد حين أيضا جاءتني مناسبة مناقضة للأولى، هذه المناسبة تحمل في طيها نصيبا تتمثل إما في خسارة مالية فادحة أو في مرض أو في أي مصيبة من المصائب، فاعترتني حالة مناقضة للحالة الأولى وأخذت أندب حظي وأخذت أتألم وأخذت يعني الأسى يعتصر فؤادي والأنباء. هذه الحالة انتابتني، ينبغي أن أتخذ من هذا هاتين الحالتين دليلا على أنني كما يقول ابن عطاء الله في كلامه البليغ أنني طفل لم ينضج عقلي الإيماني النضج الذي ينبغي، أي أن سروري في المرة الأولى لم يكن لله، سروري كان للدنيا. ودليل ذلك أن الألم الذي تابني بعد ذلك قضى على هذا السرور، قضى عليه، راح السرور كلياته. نعم، فكان سروري الذي داخل نفسي من أجل الدنيا، وكان ضيقي أيضا من أجل الحسرة على الدنيا، وهذا شأن الطفل. يعني الطفل الذي لم يأبه بعد بأبوة أبيه وبمدى حبه له وإشفاقه عليه، لما بيشوف النعمة بإيدين أبوه عم يتقرب فيها إليه بيفرح وبينبسط، والحقيقة ما انبسط بأبوه، انبسط باللعبة أو المتاع اللي بإيده بيعطيها، ولما بيشوف مظهر الجبروت والقهر بأبوه أيضا يغضب. الحقيقة والده في الحالتين ليست له مكان جاثي في قلب هذا الطفل. الطفل عبد لايش؟ للمتعة، للمتعة. نعم، اذا جاءت المتعة من اي يد جاءته، نعم، بصير عنده منه سرور وبسط وسرور، بصير عنده ما يسميه علماء نفسي رد الفعل الشرطي، بينبسط بحامل المتعة لانه هو مبسوط بالمتعة، يعني هو بيستانس بحاملها، لكن الحقيقة الأنس ليس به، الأنس به المتعة. والعكس أيضا صحيح، فالواحد منا عندما تأتيه النعمة تسأله عن قديش أنا شكرت الله، والله رأسا تجد شكر لله عز وجل، أكرمني وأغدق علي النعمة، أنا أحب الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما أنتم خبرين من مضبوط صحيح. بيجي بتروح النعمة منه، بتروح بسبب ما، كل هالكلام غاب، كل هالشعور غاب، وبدأ الحزن يهيمن عليه، وبدأ الأسى يعتصره، وربما قال أكثر من هذا وأنا شو سويت؟ أنا فوق ما شكرت رب العالمين على هذه النعمة، أخذ مني، استلم مني. هذا شأن هذا الطفل الذي لا يعلم معنى الأبوة في شخص أبيه، وإنما يعلم قيمة المتعة واللعبة التي يحملها والده له. تشبيه بليغ جدا جدا، لكن لما بيكبر هذا الطفل ويعي وينضج عقله ويعلم معنى الأبوة في شخص أبيه، ساعتها بقى يقدر والده كأب، ويصبح ينبوع حبه بوالده ثقته برحمته به، ثقته بحبه له، ثقته بإشفاقه عليه. عندئذ أيا كانت معاملة التي تأتيه من والده يرحب بها، لأنه يعلم أنها ما جاءته إلا من محب، ما يأتي إلا من شفوق. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نحن مطلبنا لا أن نكون كطفل لم ينضج عقله بعد، لا، مطلوبنا أن نكون كهذا الذي تجاوز سن الطفولة وتفتح عقله وأدرك معنى، ولله المثل الأعلى، معنى الرحم الموجود والمدى في قلب الأب. أي مطلوب منك أن تفرح بالله، لا أن تفرح بما يأتي من عند الله، فرق كبير. ينبغي أن تفرح بالله. نعم، جاءتني نعمة من عند الله، فرحت، لأنه هالنعمة اللي جاءتني بريد تلغراف يقول أنه أنا بحبك، هذا إذا ما كانت النعمة استدراج يعني من الإكرام، فأنا أفرح. بس ماني فرحان بالرسالة اللي وصلتني، وإنما أنا أفرح باللغة اللي تحملها الرسالة. واللغة اللي عم تحملها الرسالة شو هي؟ إنه يا فلان أنا أحبك، والدليل على ذلك أنني أكرمتك. في ساعة ساعتها بفرح. نعم. طيب إذا انتابتني مصيبة ينبغي أن لا ينقص فرحي أبدا، لأنني أعلم أن الله كما أكرمني في الأولى أكرمني في الثانية، لكن سبب إكرامه لي خفي عني. هذه المصيبة دوائي، وانا واثق، وانا ما بعرف ليش دواء، بس انا بعرف انه هي دوائي. اذا انا اقبل اليد التي جاءتني من هذه المصيبة، ما ليس كذلك؟ نعم. لاحظوا، النفس قد تتألم، الجسم قد يتألم، لكن الشعور والعقل شيء ثاني. يعني جاءت مصيبة، الانسان يعني ضعيف، يبكي، يحزن، يتألم، لكن إذا قيل له ما موقفك من الله؟ يقول موقف مريض يثق بطبيبه، الجراح. نعم صحيح، والله أنا أتألم لما يعني عم يعمل يقطع جسمي، أنا أتألم وجود الأخ كمان، لكن أنا بشكره بنفس اللسان اللي بتأوه فيه. هكذا ينبغي أن يكون علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، أي محبتك له وثقتك به ينبغي أن لا تهبط أبدا أيا كانت المعاملة. جاءتك نعمة، لا تفرح بالنعمة بحيث أن فرحك بالنعمة هو سبب فرحك بالله، مثل الطفل الصغير اللي حكينا مثال معه، لا، تفرح بالله، ومن ثم تفرح بالنعمة لأنها جاءتك من عند الله. وإذا جاءت المصيبة أنت واثق بحكمة الله، عندك حسن ظن برحمة الله، واثق بأن رب العالمين يريد لك الخير، وأنت مشبع بكلامه وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. فهذه المصيبة هل تزعزع محبتك لله؟ لا. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، أما التفاصيل فنرجو أن نشرحها إن شاء الله في درس قادم. قبل أن ننهي درسنا بالدعاء كالعادة أقول يعني هكذا شاء الله عز وجل، لا أدري إذا تمت الأمور على ما أنا سأغيب عنكم يوم الخميس القادم والاثنين، والمفروض أن الاثنين أنني سأعود الاثنين أو الثلاثاء، لكن بعد ما أعود عندي أيضا عودة إلى لبنان لمناقشة رسائل ماجستير أو نحو ذلك، وهذا يعني يقتضي أن أغيب درس ثالث أيضا. يعني في الواقع كنت أتمنى أن لا يحدث هذا، لكن هكذا. إذا سأغيب يوم الخميس، يوم الاثنين والخميس اللي بعده، وموعدنا الاثنين بعد القادم، بعد الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليكم وفرقنا عليكم ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تدور يا عزيز ويا غفور. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك. اللهم إنا ضعفاء فقوي بلباك ضعفنا، وخذ إلى الخير بما وصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يزيد. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم إنا نسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.